اسود كاسر عليل، لقيتني ايد خزف مالوش مثيل، صرت في يده اناء ابيض جميل، انا اناء اسود كاسر عليل، لقيتني ايد خزف مالوش مثيل، صرت في يده اناء ابيض جميل، انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عيني امري، وضعف صار حيره واسكت وصمتي، اذكر ده دمك وتمني وقيمتي، انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عيني امري، وضعف صار حيره واسكت وصمتي، اذكر ده دمك وتمني وقيمتي، انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي، انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي، انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عيني امري، وضعف صار حيره واسكت وصمتي، اذكر ده دمك وتمني وقبلي، انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عيني امري، وضعف صار حيره واسكت وصمتي، اذكر ده دمك وتمني وقبلي.